هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي قرره الأئمة والعلماء كالإمام أحمد وغيرهم من الأئمة الأربعة، وكذلك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم كما قرر ذلك العلماء في مؤلفاتهم وفي عقائدهم في العقيدة الواسطية وفي الطحاوية وفي غيرها من كتب السنة. ولهذا قال المؤلف الصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب، يعني إذا كتب فهو كلام الله مكتوب، وحيث تلي إذا تلي فكلام الله متلو، وفي أي موضع يقول في السماء يوجد فهو كلام الله، في الأرض حيث حفظ فهو كلام الله محفوظ، في اللوح المحفوظ مكتوب كان مكتوبا، وفي ألواح الصبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر النقش إذا نقشته قال فيه كلام الله، في ورق إذا كتبته في ورق الخط فهو كلام الله، في القلب حفظ فهو كلام الله، بلسان لفظ فكلام الله ملفوظ له. قال المؤلف فمن قال غير ذلك أو ادعى أن القرآن في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به يعني يدين به ربه يعتقده في ربه، فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. المؤلف رحمه الله يرى أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا هو قول الأئمة كلهم كلمة أحمد وغيرهم، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كلام الله، والذي يقول القرآن مخلوق هو معتزل، المعتزل يقولون كلام الله مخلوق لفظه هو معنى، والأشاعرة يقولون كلام الله هو المعنى دون اللفظ، فاللفظ والألفاظ والحروف يقول هذه مخلوقة والمعاني هي كلام الله. عند الأشاعرة إن الكلام اسم للمعنى فقط، أما اللفظ والحروف هذه ليست من كلام الله، ولهذا يكون مذهب الأشاعرة نصف مذهب المعتزلة يقولون الكلام مكون من لفظ ومعنى مثل ما يقول أهل السنة، لكن مخلوق، اللفظ والمعنى مخلوق، والأشاعرة يقول الكلام هو المعنى ليس بمخلوق واللفظ مخلوق. ولهذا يقول الأشاعرة إن الله ما يتكلم بحرف وصوت، ما يسمع، ما هو الكلام؟ الكلام معنى قائم في نفسه مثل العلم لا يسمع، فكيف سمعه جبريل؟ قال ما سمع جبريل من الله ولا كلمة. كيف ذلك؟ قالوا الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر به، فهذا القرآن عبر به جبريل. وقال الطائفة الأخرى الذي عبر به محمد، وقال الطائفة الثالثة من الشاعرة جبريل أخذ من اللوح المحفوظ والله لم يتكلم ولا بكلمة، ما في لفظ ولا حرف ولا صوت عندهم. ولهذا يقولون إن المصحف الآن ما فيه كلام الله، المصحف يقول عبارة عن كلام الله فيها الحروف والألفاظ، وهذه عبارة عن كلام الله يتأدى به كلام الله ليس كلام الله، يسمى كلام الله مجاز. فهم يقولون كلام الله، لكن عند المناقشة قال نحن نقول كلام الله يعني مجاز، سمي كلام الله لأنه تأدى به كلام الله وإلا ليس في كلام الله. ولهذا بعض غلاتهم ما لا مانع عنده أنه لو يطع لسان المصحف برجليه ما عنده مانع لأنه ليس في كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفس الرب، أما هذه الحروف والألفاظ هذه ليست كلام الله وإنما هي عبارة عن كلام الله تأدى به كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مذهب الأشاعرة الذين هم أقرب الطائفة أهل السنة. المؤلف رحمه الله قال كما قال أهل العلم من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا قول الأئمة كلهم الإمام أحمد وغيرهم، والمعنى على العموم، هذا يكفر على العموم، أما الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، فلان يقول فلان قال القرآن مخلوق لا بد تقوم عليه الحجة وتكشف الشبهة، أما التكفير على العموم هذا هو ما هو مقره الأئمة، من قال القرآن مخلوق فهو كافر كما قال الطبري رحمه. ثم استدل على أنه كلام وقال يقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، بين وجه الدلالة. وجه الدلالة من الأولى قال من الآية الأولى فأخبر جل ثناه أنه في اللوح المحفوظ، يعني في قوله في لوح محفوظ، وأنه من لسان محمد مسموع، هذا وجه الدلالة من الآية الثانية وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر أنه مسموع بالأذان من كلام من النبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، وهو قال المؤلف وهو قرآن واحد من محمد مسموع وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدر محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو، ألسن الشيوخ والشباب هذا كما قال القحطاني في نونيته إن الذي معنى البيت إن الذي يتلوه الشيوخ والشبان هو كلام الله في بيت الله معروف، نعم. قال أبو جعفر: فمن روى عنا وحكى عنا وتقول علينا فادعى أننا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا. وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم. هذا أبو جعفر هو الطبري، كنية الطبري رحمه الله، قال: من روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك في القرآن، يعني قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس ولعنة الله وغضبه ولعنة اللاعين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله من صرف ولا عدل. هذا دعاء، خبر بمعنى الدعاء، يدعو عليه بأن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قيل الصرف التوبة وقيل النافلة، والعدل قيل الفدية وقيل الفريضة. ويدعو عليه ألا يقبل منه. وهتك ستره وفضح على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار. لو دعا له بالهداية كان أولى، قال رده الله الصواب، هداه الله، نسأل الله أن يهديه وأن يرده للصواب. نعم. حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. هذا السند، هذا القول لجعفر بن محمد، محمد الصادق، وهو من أئمة أهل البيت، وهو معروف بالصلاح والعدالة. قال السند، قال: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وهذا ثابت عن جعفر الصادق، كما ذكر المحقق أنه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأخرجه اللالكائي والبيهقي في الاعتقاد أيضا. والحديث له طرق يشد بعضها بعضا، ويدل على أنه عن هذا القول ثابت عن جعفر الصادق. نعم. وهذا هو الحق، أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، صفة من صفاته. نعم. الله هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، وما سواه مخلوق، والقرآن صفة من صفات الله، كلام الله. نعم. وحدثني محمد بن منصور الآملي قال قال حدثنا الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نعم. وهذا الأثر عن عمرو بن دينار المحدث المشهور، قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذا كما هو مخرج، أخرجه اللالكائي وبخاري في أصول السنة، وكذا البخاري في خلق أفعال العباد وفي التاريخ الكبير، والبيهقي في الاعتقاد، وثابت عن عمرو بن دينار، قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، يعني لفظه ومعناه، ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ الله تكلم به وإليه يعود، يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل به يرفع القرآن. وهذا وهم من أشراط الساعة الكبار، أشراط الساعة الكبار التي تتبعها الساعة، حينما تخرج أشراط الساعة الكبار المهدي والدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج، ومن ذلك هدم الكعبة وخروج الريح، من الأشراط نزع القرآن من الصدور ومن الصدور. إذا ترك الناس العمل في آخر الزمان نزع، فيصبح الناس كما في الحديث، يصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحف آية، نعوذ بالله. هذا معنى بدأ وإليه يعود، يعود إلى الله، يرفع في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به، وهذا من أعظم المصائب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. القول في رؤية الله عز وجل. وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه المسألة الثانية، وهي القول في رؤية الله عز وجل. بين أبو جعفر رحمه الله أن الصواب هو قول السنة والجماعة التي دلت عليه النصوص، وهو أن الصواب في ذلك أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا بأبصارهم، وهذا هو الذي قرره الأئمة والعلماء، وهو الذي دلت عليه النصوص. الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمراد النظر بالعين، إن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه وعداه بكلمة من التي تدل على أن المراد النظر بالعين المجردة إلى الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في تفسير ذاته أن النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله تعالى: إن كفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والنصوص الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما التي بين النبي فيها أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، في هذه جريد: لكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وسيسوق المؤسس شيء من الأدلة. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم، يرونه في موقف القيامة ويرونه في الجنة. ثبت أن المؤمنين يرون ربهم 4 مرات في موقف القيامة كما دلت في ذلك الحديث، كما بين المؤلف رحمه الله الشيخ الإسلام في بيان تلبس الجهمية، أنهم يرون ربهم 4 مرات في موقف القيامة، يرونه أولا ثم يتحول في الصورة التي ثم يرونه ثانيا في غير الصورة التي رأوا فيها أول مرة فينكرون ويقولون: نعوذ بالله من كذا مكاننا. ثم يرونه في الصورة التي رأوا فيها أول مرة فيسجدون له، إلا المنافقون لا يستطيعون السجود، فإذا رفعوا رؤوسهم رأوها أيضا في المرة الرابعة 4 مرات. وفي الجنة كذلك يرونه. أما الكفرة فإنهم محجوبون عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهل يرونه في موقف القيامة؟ في خلاف من العلماء ما قال إنهم يرونه ثم يحجبون ويكون حجبهم عذاب عليهم، ومنهم ما قال إن الرؤية خاصة بالمؤمنين ولا يرونه، ومنهم ما قال لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون لأنهم كانوا معهم. قيل إن جميع أهل الموقف يرونه ثم يحتجب عن الكفرة، وقيل يراه المنافقون والمؤمنون خاصة، وقيل لا يراه إلا المؤمنون، هذا في موقف القيامة. وأنكرت المعتزلة والجهمية رؤية الله في الآخرة، وفسروا الرؤية في الأحاديث بأنها العلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، يقولون إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر لا تشكون في العلم به. وهذا من أفسد ما في تفسير الحديث. وأما الأشاعرة فإنهم جمعوا بين قول أهل السنة وبين المعتزلة، قالوا قولا مذبذبا، قالوا إن المؤمنين يرون ربهم لكن في غير جهة. وأين يرون ربهم؟ من فوق؟ يقول لا. من تحت؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. أين يرونه؟ يرون لا في جهة. فسخر كثير من العقلاء منهم وقالوا إن هذا قول يضحك منه العقلاء، ولا يمكن أن تكون الرؤية إلا بمواجهة الرأي ومباينته له. فالقول بأنهم يرون لا في جهة قول لا وجه له، ولا يمكن أن تكون الرؤية إلا بجهة من الرأي. نعم. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، حدثنا ابن فضيل، وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى، قال تميم: أنبانا يزيد. وقال مجاهد: حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا ابن الصباح قال حدث ابن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث لحديث مجاهد. قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. وأقول أنا: صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. هذا الحديث أصله في الصحيحين، ولهذا هنا ذكر أن رواه البخاري محقق ولم يكن رواه مسلم، والأصل في الصحيحين. من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم. ولفظ صحيح إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضمون في رؤيته، لا يعني لا يصيبكم ضيم ولا ازدحام، كما أن الإنسان يرفع رأسه ويرى القبر فوقه فكذلك يرى ربه يوم القيامة بدون ازدحام بدون تعب، بخلاف الشيء الذي تنظر إليه تحت يحتاج إلى ازدحام، لكن فوق ارفع رأسك ولا تزدحم مع أحد، كل يرى القمر وهو في مكانه. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، والمعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة كما ترون القمر فوقكم رؤية واحدة واضحة. وليس المراد تشبيه الله بالقمر تعالى الله، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. والحديث الصحيح من قول المحشي، هنا ذكر المحشي أنه رواه مسلم أيضا رواه الشيخان وغيرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي العصر. قال العلماء إن المحافظ على هاتين الصلاتين الفجر والعصر لهما مزية في الرؤية، أن من حافظ عليهما هذا من أسباب رؤية الله تعالى يوم القيامة. ولهذا قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر وقبل غروبها والعصر فافعلوا. قال يزيد يعني يزيد بن هارون من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله حلف غير مرة. قال وأقول أنا صدق رسول الله المؤلف وصدق يزيد وقال الحق. ومن أنكر رؤية الله ثبت عن الأئمة أنهم قالوا من أنكر رؤية الله يوم القيامة فهو كافر، وقال إن الله لا يرى يوم القيامة فهو كافر، فجاء عن الأئمة عن الإمام أحمد وغيره. وهذا التكفير كما سبق على العموم، أما المعين بغيره المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة تكشف الشبهة. والمعتزلة أنكروا رؤية الله يوم القيامة وقالوا إن الله لا يرى، كما أنهم قالوا إن القرآن مخلوق، والمعتزلة كفرهم جمع من أهل العلم. نعم. القول في أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم. وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. نعم، هذا المسألة الثالثة، ويقول في أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، أفعال العباد وأقوالهم اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول هو القول الحق الذي هو قول السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص أن أقوال العباد وأفعالهم وقعت باختيارهم، وأن لهم قدرة واختيار وإن كان الله خلقها، فالله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم وأقوالهم، لكن العباد باشروا الأعمال والأقوال مختارين، لهم قدرة ولهم اختيار. وأفعال العباد نوعان، أفعال اضطرارية كحركة المرتعش والنائم ونبض العروق، هذه أفعال اضطرارية ليس لها فيها اختيار. والثاني أفعال اختيارية، كونك تقوم وتقعد وتذهب وتصلي وتصوم باختيارك، ما أحد يمنعك، أنت الآن هنا تجلس في المسجد تستطيع تخرج، ما أحد يمنعك إلى القيام والقعود، هذا اختيار، هذه أفعال اختيارية، فلك اختيار، كيف تصلي وتصوم تقرأ تذهب تجيء تسافر. فأفعال العباد تنسب إليهم، أقوالهم وأفعالهم حسناتهم وسيئاتهم، ولهذا يثابون على الطاعات ويعاقبون على المعاصي، فهي أقوال وأفعالهم من الله خلقا وإيجادا، ومن العباد كسبا وتسببا واختيارا، هذا هو عقيدة السنة والجماعة. وذهبت القدرية النفاة إلى أن العباد خالقون لأفعالهم الطاعات والمعاصي، قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، والله لم يخلق العباد أفعال العباد ولا أقوالهم. وشبهتهم في ذلك قالوا لو قلنا إن الله تعالى خلق المعاصي وعذب عليها صار ظالما، فرا من ذلك يقول العبد هو الذي خلق المعصية حتى يعذب عليها، والعبد هو الذي فعل الطاعة حتى يثاب عليها. ولهذا قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع، يستحق المطيع الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته، لأنه هو الذي خلق فعله، كما أنه يجب على الله أن يعاقبه وليس أن يعفو عنه. وذهبت الجبرية إلى أن الأفعال أفعال الله، جبرية من الأشاعرة والجهمية قالوا الأفعال والأقوال كلها لله، والعبد ليس له أقوال ولا أفعال، فالأفعال أفعال الله، فالعبد هو فالله هو المصلي والصائم هو الفاعل، والعباد وعاء تمر عليهم، وأفعال العباد كلها اضطرارية مثل نبض العروق ومثل حركات المرتعش لكن هذه الأفعال والأقوال تمر عليهم، هم وعاء لها. فالله هو الفاعل كالكوز الذي يصب فيه الماء، فيقولون العباد كالكوز والله كصباب الماء فيه، ليس لهم قدرة ولا اختيار، ولا من أبطال الباطل. والصواب ما قره أبو جعفر وهو مذهب السنة والجماعة، أن العباد لهم أفعال اختيارية ولا أفعال اضطرارية. الأفعال الطرية من الاضطرارية مثل نبض العروق وحركات المرتعش ليس له قدرة واختيار، وأفعال اختيارية، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة كما قرر. ولهذا قال المؤلف: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، وله الخلق والأمر كما يريد. هذا مثل السنة والجماعة، خلافا للقدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، وخلافا للجبرية القائلين بأن الأفعال أفعال الله وأن العبد مجبور على أفعاله. نعم. حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى. هذا الحديث ضعيف، في عبد الله بن ميمون قال عنه منكر الحديث والمتروك، والمتروك هو المتهم بالكذب، والحديث له شواهد، ولكن أصح من هذا الحديث حديث جبرائيل، حديث جبرائيل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه مطولا، ورواه البخاري عن عمر، ورواه البخاري عن أبي هريرة مختصرا، أن جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومن القدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي الباب أيضا أحاديث أخرى، أن عوانة بن الصامت قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزاني قال حدثنا الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم. الحديث التي في القدرية بيّن العلماء أنها ضعيفة، رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ثابتة عن الصحابة، الحديث في القدرية بخلاف الحديث في الخوارج. حديث الخوارج 10 حديث في الصحيحين وفي غيرهما ثابتة، لكن الحديث في القدرية كلها ضعيفة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صحيحة عن الصحابة، موقوفة على الصحابة. ومن ذلك الحديث عن ابن عمر، وذكر المحقق أن الشيخ المؤلف اسمه الدورقي وليس الجوزجاني، قال ليس في الشيوخ الطبري من اسمه يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني. يقول ابن عمر: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والحديث فيه كلام وله شواهد، والحديث ثابت عن ابن عمر، حديث حسن. يقول ابن عمر: القدرية مجوس هذه الأمة، سماهم مجوس لمشابهتهم المجوس في القول بتعدد الخالق، فإن المجوس يقولون العالم له خالقان، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة. ووافقهم القدرية سموا مجوس لأنهم يوافقون المجوس في القول بتعدد الخالق، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه، وعلى هذا كل واحد خالق، كل واحد من الناس يخلق فعل نفسه. فوجه المشابهة بينهم المجوس القول بتعدد الخالق، ولكن الخالق المجوس القدرية زادوا على المجوس، المجوس ما قالوا إلا بخالقين، والقدرية قالوا بخالقين، عدد الآدميين، عدد الجن والإنس، كل واحد يخلق فعل نفسه، فهم أردع من المجوس من هذه الجهة. القدرية مجوس في هذه الأمة، يعني سماهم مجوس لمشابهة المجوس في القول بتعدد الخالق. فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لأنهم عصاة ولأنهم مبتدعة، والمبتدع لا يزار لا يعاد ولا تتبع جنازته. قد حذر الأئمة والعلماء من أهل البدع وحضور مجالسهم أو زيارة مرضاهم أو اتباع جنائزهم، تحذيرا للناس من بدعتهم، وهجرا لهم لأهل البدع وبعدا عنهم. نعم. القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار ابن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي 4 قرون من بعد أصحابي، القرن الأول والثاني والثالث تترى، والقرن الرابع فردا. نعم، هذه المسألة الرابعة وهي القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الحق في اختلاف في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني به. يعني هذه المسألة يتكلم فيها في الصحابة وفي الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رحمه الله كما سأتي أن حق الناس بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة، أجمعوا على أن أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، مرتب هكذا في الخلافة وفي الفضل، أفضل الناس وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم أفضل الناس وأحقهم بالخلافة بعد أبي بكر عمر، ثم أفضل الناس وأحقهم بالخلافة بعد عمر عثمان، ثم أفضل الناس وأحقهم بالخلافة بعد علي. هذا هو الذي يطبق عليها السنة والجماعة. لكن حصل في تفضيل عثمان على علي خلاف في مذهب الإمام أبي حنيفة. روي عن الإمام أبي حنيفة أن عليا أفضل من عثمان في الفضيلة، وأما الخلافة فإنه يقدم عثمان على علي. خلاف في أي شيء؟ الرواية عن الإمام أبي حنيفة خلاف في الفضيلة. هذه الرواية عن أبي حنيفة يرى أن عليا أفضل من عثمان، ولكن عثمان أحق منه بالخلافة. ثم روي عنه رجع عن هذه الرواية ووافق الجمهور. هذا اللي ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال إن الخلاف إنما هي في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية لا في الخلافة. فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة قال الشيخ فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله، ولأن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان وأنه حق بالخلافة، فمن قال إن عليا حق بالخلافة من عثمان فهو أضل من حمار أهله، وقد احتقر رأي المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم وأرضاه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا موسى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو ما قرها أبو جرير رحمه الله، لكن ذكر الحديث في هذا، ذكر حديث جابر بن عبد الله قال إن الله عز جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبي والمرسلين، واختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير. والشاهد قال اختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن ليس فيه ترتيب لأن الواو لا تقبل الترتيب. ثم قال واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي 4 قرون من بعد أصحابي، القرن الأول والثاني والثالث تترى، والقرن الرابع فردا. هذا حديث ضعيف وفي متنه نكارة، في متنه مكارة، والحديث خرجه كما قال محقق ابن عساكر في تاريخ دمشق، وسنده ضعيف، ضعف عبد الله بن صالح وأبو صالح كاتب الليث، وفي متنه نكارة، وهذه النكارة من جهتين. الجهة الأولى أنه قال واختار من أمتي 4 قرون من بعد أصحابي، والصواب أن القرن الأول هو القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بعد أصحابه. والنكارة والموضع الثاني النكارة قوله هو القرن الرابع فردا، ذكر 4 قرون بعد قرن، فصارت 5 قرون، القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه فضيلة، 4 قرون بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف للحديث الصحيح، والحديث الصحيح دلت على أن القرون المفضلة 3، وأن القرن الأول هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عمران بن حصين حديث عمران خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم يخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. تسبق شهادة وفي اللفظ الآخر تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادة ويظهر فيهم السمة. لو جاء لو أتى المؤلف بحديث عمران بن حصين الصحيح كان أولى من أن يأتي بهذا الحديث, الحديث الضعيف الذي في متنه نكارة مخالف للأحاديث الصحيحة. الحديث ضعيف سندا ومتن, السند ضعيف والمتن منكر شاذ منكر, حيث أنه ذكر أن القرون أربعة والحديث هي القرون ثلاثة, ثم أيضا ذكر أن القرن الأول بعد قرنه بعده وهذا غير صحيح. القرن الأول هو الذي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في حديث عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة, والصواب أنه ذكر بعد قرنه قرنين اللي دلت عليه الحديث. نعم. وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه, ثم الفاروق بعده عمر, ثم ذو النورين عثمان بن عفان, ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. هنا ذكر أفضل الصحابة وأن أفضلهم الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي, أتى بكلمة ثم تفيد الترتيب والتراخي, ولكنه في عبارته غاير بين الأئمة الثلاثة الخلفاء الثلاثة وبين الخليفة الرابع. فالصديق أتى بالكنية واللقب, قال الصديق أبو بكر, الصديق هذا لقب والكنية أبو بكر. وعمر أتى بإيش؟ بالكنية واللقب, الفاروق هذا كنية وعمر هذا الاسم. وعثمان قال ثم ذو النورين هذه كنية عثمان بن عفان. علي ماذا قال؟ قال ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب. ومن هنا ذهب بعضهم قال إن, إن, إن الطبري متشيع لأنه ميز علي على عثمان, كان الأولى أن يقول ثم أبو الحسن مثل ما قال في عثمان, قال ذو النورين الصديق الفاروق ثم أبو الحسن علي بن أبي طالب, كلهم ذكر الكنية يذكر الكنية. أما أن يميز فيقول ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب, أصل إمام المتقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا هو الأصل, إمام المتقين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام, لكن المحمل على إمام المتقين في يعني في زمانه. فكونه يميز علي رضي الله عنه على الخلفاء الراشدين هذا دعا بعض الناس إلى أن قال إنه عنده تشيع, ولكن له عذر كما ذكر في الحاشية, له عذر يعني أراد أن يعني يبين أنه لم يخصه بشيء وأنه إنما هو أمير المؤمنين وصفه وإمام المتقين, وليس كما تقول الرافضة إنه معصوم, يعني هذا عذره, قال إنه ليس معصوما وليس هو الخليفة الأول, فلهذا أنا أصفه بأنه أمير المؤمنين وإمام المتقين ولا أصفه بما تصفه به الرافضة الذين يقولون المعصوم كرم الله وجهه الخليفة الأول, هذا عذره. لكن مع ذلك من يقول أنه متشيع يقول لماذا يميزه عن الخلفاء الثلاثة ويقول أمير المؤمنين وإمام المتقين, بينما أبو بكر ما ذكر الكنية, أبو بكر الصديق وعمر عمر الفاروق عثمان ذو النورين, فكان الأولى أن يقول ثم أبو الحسن علي بن أبي طالب خليفة الرابع. شوف كلام الحاشية رقم واحد, اقرأ. قال الشيخ الدكتور الفاضل إبراهيم بن عامر الرحيلي في شرحه لهذا الكتاب كما في شريط مسجل له: أود التنبيه لمسألة أن بعض السلف كرهوا أن يميز بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الألقاب دون بعض, فقوله هنا ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين لو ترك هذا أولى, لأنه قال أبو بكر ثم الفاروق ثم قال ذو النورين, ثم لو أنه قال أبو السبطين لكان هذا يتناسب مع ما ذكر من الكنى السابقة. أما قوله أمير المؤمنين فقد يفهم من هذا أن من تقدم أنه ليس بأمير للمؤمنين, والمصنف قطعا لم يرد هذا, ولكنه هنا يذكر هذه المسألة لما تقدم أنه ينسب إلى التشيع أو إلى غيره من الأقوال, فهو يذكر الاعتقاد الصحيح الذي يذكره أهل السنة في علي رضي الله عنه, وهو أنه أمير المؤمنين بعد هؤلاء, وأنه ليس بمعصوم وإنما هو خليفة, وكذلك أيضا البراءة من عقيدة الخوارج, عقيدة الخوارج فيه الذين ينسبونه للكفر، أو النواصب الذين ينسبونه للفسق. فقال إمام المتقين: فهذا كأنه فيه إشارة إلى أن علي رضي الله عنه ليس بما يعتقد فيه أنه معصوم، أو بما يعتقد بعض من ينحرف عنه أنه كافر أو أنه فاسق. والأولى، وإن كان المصنف هو بلا شك أنه لم يرد إلا الحق، ولكن أيضا ترك بعض هذه الألقاب، أنه إما أنه يلقب الجميع أو يترك الجميع. يلقب الجميع أو يترك الجميع، عفى الله عنك. أما أنه يلقب الجميع أو يترك الجميع، وفيما يحضرني أن أحد السلف ذكر عنده الخلفاء الراشدون ثم قال علي ومد بها صوته فقال: إنك تستحق أن تضرب على رأسك لهذا. يعني ليش تمد صوتك بعلي ولا تمد صوتك بالخلفاء قبله؟ نعم. انظر، حتى لما مد صوته بذكر علي قال: تستحق أن تضرب على رأسك، أو كلمة قريبة. هذا من دقة السلف مما يفرق بينهم في ذكر أسماء، ممن يفرق بينهم مما يفرق بينهم. نعم. طيب، مما يفرق بينهم في ذكر أسمائهم أو ذكر بعضها، كذلك مما يقال كرم الله وجهه. فأهل السنة أهل إنصاف وعدل، فإما أن يطلق هذا على الجميع أو يترك الجميع. لكن إذا كان هذا مبرر، وهو الظن بالمصنف هنا أنه يريد بيان الحق لأنه نسب فيه إلى علي رضي الله عنه الباطل، فأراد أن يبين أنه إنما خليفة وهو أمير المؤمنين، وأنه إمام المتقين بعد الخلفاء الراشدين، وأنهم كلهم أئمة للمتقين. ولكن هذا لا يعني أن هذا لا يثبت لمن قبله، بل هم أفضل منه رضي الله عنه. وكون الخلفاء الثلاثة أفضل من علي ليس هذا من التنقص لعلي، لأن التفاضل بينهم ثبت بالنصوص. وهذا لا يعني أنه عندما يقال أنهم أفضل منه أنه مقصر. هو رابع الأمة، رابع الصحابة في الفضل، وخامس الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأي منزلة أعظم في هذه المنزلة رضي الله عنه؟ فأهل السنة هم أهل إنصاف. انتهى كلامه حفظه الله. نعم، هذا حق المؤلف رحمه الله أبو جعفر. أراد أن يبين أن علي رضي الله عنه أنه أمير المؤمنين وإمام المتقين، ليس معصوما كما تقول الرافضة. وأنه الرافضة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الأئمة بعده 12، وأن الأئمة منصوصين معصومين، وأن أول نص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم بعدها الخليفة الثاني الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم البقية من نسل الحسين، ثم الرابع علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد مع علي الجواد، ثم بعد ذلك الهادي، ثم المهدي، حتى يصل إلى المهدي المنتظر محمد بن حسن الثاني عشر من نسل الحسين. قالوا: هؤلاء أئمة منصوصين معصومين، لهم أصفان، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الخلفاء بعده، ولهم العصمة حتى لا يخل الله العام من لطفه ورحمته. ولكن أهل السنة، لكن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفوا النصوص التي فيها النص على الأئمة، وولوا أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول وعلي بن أبي طالب. هذا مذهب الرافضة. وتكفير الصحابة كما هم معلوم، تكفير الصحابة هذا ردة على الإسلام، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. كما أنهم يعبدون آل البيت ويستغيثون بهم، وهذا شرك آخر. كما أنهم يعتقدون أن القرآن غير محفوظ، وأنهم ما بقي إلا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأبو جعفر بن جرير عذره أنه أراد أن يبين أنه ليس معصوما كما تقول الرافضة، وإنما أمير المؤمنين وإمام المتقين، وليس أيضا، ويريد أن يتبرأ من قول النواصب الذين والخوارج الذين يكفرونه وينصبون له العداوة أو يفسقونه، فقال إنه أمير المؤمنين والمتقين. لكن مع ذلك الأولى أن يقول كما قال في الأئمة الثلاثة، وإمام المتقين على الإطلاق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مقصود إمام المتقين في زمانه. نعم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالرسول هو إمام المتقين في حياته وبعد ما مات عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة، ف فبقول من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جهمان عن سفينة مولى عن إيش؟ بسم الله عليك. عن سفينة مولى رسول, مولى رسول الله سعيد بن جهمان قال حدثني سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر. امسك نعم عفو الله عنك. امسك خلافة قائل سعيد بن جهمان يقول قال لي سفينة نعم امسك خلافة أبي بكر 2 سنة وخلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12 وخلافة علي 6. قال فنظرت فوجدتها 30 سنة. نعم هذا الحديث أخرجه أبو داود وإمام أحمد الترمذي من سعيد بن جهمان وهو حديث حسن وهو غير واحد من سعيد بن جهمان فهو حديث حسن وقول ذكر شارح الطحاوية وغيره. ومقصود المؤلف بهذا أن يبين أن إثبات الخلافة خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة خلاف الرافض للرافضة الذين ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ذكر حديث سفينة هذا معروف بحديث سفينة ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة في أمتي 30 سنة وثلاثون سنة تستغرق خلافة الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة. ولذلك قال سعيد بن جهمان قال لسفينة امسك خلافة أبي بكر 2 سنة مقصود حذف الكسر وإلا خلافة أبي بكر 2 سنة و4 أشهر وخلافة عمر 10 حذف الكسر ولا 10 و6 أشهر 10.5 وخلافة عثمان 12 أيضا وكسر وخلافة علي 6 سنين 4 سنين وكسر. إذا جمعتها يبقى 6 أشهر للحسن الذي تولى الحسن بن علي الخلافة ثم تنازل بعد 6 أشهر عن الخلافة لمعاوية بشرط حقن دماء المسلمين فيكون الجميع 30 سنة من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و6 أشهر اللي تولى فيها الحسن بن علي تحقق. فثبت قال الخلافة بعدي 30 سنة ومقصود المؤلف من هذا إثبات خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خلافة للرافضة الذين يقولون إن أبو بكر مغتصب وأنه ظالم الخلافة وعمر مغتصب وظالم وعثمان ظالم مغتصب وأن الخليفة الأول الذي نص عليه هو علي بن أبي طالب. هذا باطل. حديث سفينة حديث حسن تلقاه الأمة بالقبول وهو معروف ويذكر العلماء في عقائدهم وفيه أن إثبات خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خلافة للرافضة. نعم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما رأيكم في دراسة طالب العلم لعلم الفلسفة والمنطق بعد دراسة كتب العقيدة مثل العقيدة الواسطية والطحاوية والتدمرية وغيرها حتى يتمكن من الرد على أهل الفرق والبدع وجزاكم الله خيرا. دراسة الفلسفة والمنطق أئمة الدعوة يحذرون منه ويمنعون يقول لا ينبغي الإنسان يدرس علم المنطق لأن علم المنطق أدلة مكونة من مقدمات ونتائج فإذا سلمت المقدمات تلزمك بالنتيجة. قد يبنون أدلة باطلة ونتيجته باطلة يلزمونك. ولهذا فإن أئمة الدعوة وأحفاد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يمنعون من علم دراسة المنطق. ولما فتحت المعاهد العلمية وكان المشرف عليها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي ديار السعودية سابقا قالوا له في تقرير علم المنطق رفض ومنع وقال لا يمكن لا يقر علم المنطق في المعاهد العلمية ولا في الكليات لما فيه من الأضرار. وعلى كل حال إذا كان الإنسان متمكن وكان طالب علم وأراد أن يقرأ علم المنطق وعلم الفلسفة ليستفيد من الرد وكان عنده أهلية متمكن ولا يخشى عليه من الضرر فأرجو أن لا يكون حرج. أما أن يدرس كل واحد يدرس الفلسفة والمنطق هذا لا ينبغي أن كل واحد لأن الناس يختلفون في أفهامهم بعض الناس عنده ضعف يتأثر وقد يضل أو يزل إذا قرأ مقدمة علم المنطق حصل له شبه وهو الآن مقرر على فيه كلية أصول الدين ولكن على دراسة العليا يكون مخصص لأناس مخصص. وعلى كل حال كما سبق إذا درسها أناس متخصصون أرجو أن لا يكون حرج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو الرد على من قال بأن الأولياء يستغاثوا بهم، واستدل بآية سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وكل ما تمسك به في الآية واو العطف، ورد الآيات الكثيرة في بيان أن الاستغاثة والتوسل لا تكون إلا بالله. أبو هذا السؤال باطل. الاستغاثة بغير الله شرك، نص القرآن. استغاثة والدعاء، والاستغاثة نوع من الدعاء، فالدعاء عام، الاستغاثة تكون من المكروب والدعاء عام في المكروب وغيره. الله تعالى بين في كتابه العظيم أن دعاء غير الله شرك وأنه كفر، قال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا ولا ينبئكم مثل الخبير. قال: والذين تدعون من دونه، من دونه، وكل الخلائق دون الله، فمن دعا الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الجمادات أو الجن أو النجم أو القمر أو غيرها أو الحيوانات فقد دعا غير الله ودعا من دون الله يكون مشركا في نص القرآن. فمن دعا الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الجمادات أو الجن أو النجم أو القمر أو غيرها أو الحيوانات فقد دعا غير الله ودعا من دون الله يكون مشركا في نص القرآن. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، سماه كافر. وقال سبحانه: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، من دعا غير الله فهو معذب مشرك لشركه. وقال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين، ورد الظلم في الشرك، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، وكلمة أحد نكرة. والقاعدة الأصولية عند أهل الأصول أن النكرة إذا سبقها نفي أو نهي أو استفهام فيتعب، سبق هنا النهي: لا تدعوا مع الله أحدا، أحدا كان، يشمل الأولياء والصالحين والأنبياء وغيره. أما الاستدلال بالآية فالآية ليس فيه دليل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم، سماهم الله أولياء، والولي نحبه في الله ونواليه ونقتدي بأفعاله الطيبة لكن لا نعبده، والعبادة حق الله. ليس في الآية أعبد الأولياء، إنما فيها الأمر بتوليهم، نحن نتولاهم ونحبهم، نحبهم وندعو لهم ونتولاهم ونقتدي بأفعالهم الطيبة لكن لا نعبدهم، والعبادة حق الله. لا، الله سبحانه لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى الأنبياء، الأنبياء هم أفضل الأولياء، لا يجوز من دعا الأنبياء أو الصالحين أو دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو طلب منه الشفاعة فهو مشرك. العبادة حق الله، الدعاء والذبح والنذر والركوع والسجود والخوف والرجاء والتوكل، هذه حق الله لا تصرف لغيره. والأولياء يحبون ويوالون ويقتدى بأفعالهم الطيبة ويدعى لهم، ولكن لا يعبدون ولا يدعون من دون الله. هل في الآية اعبدوا الأولياء ادعوهم من دون الله استغثوا بهم؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، نعم، فالمؤمن يتولى الله ويتولى رسوله ويتولى المؤمنين، ليس في اعبدوهم وادعوهم من دون الله. نعم. كذلك بعضهم يستدل بقول: لهم ما يشاءون عند ربهم. قال: لهم ما يشاءون، لا، لهم ما يشاءون عند ربهم، لكن لهم ما يشاءون عند ربهم، دخل الجنة لهم ما يشاءون، المؤمن لهم ما يشاء عند ربهم. لكن هل في ذلك لأنهم يدعون من دون الله؟ هذا حقهم، ثوابهم يعطيهم الله، لهم ما يشاءون عند ربهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يصح إطلاق الجهة في مسألة الرؤية فيقال إن الله يرى إلى جهة العلو، أو يقال يرى في العلو؟ أعد السؤال. هل أحسن الله إليكم، هل يصح إطلاق الجهة في مسألة الرؤية فيقال إن الله يرى إلى جهة العلو، أو يقال يرى، أو يقال يرى في العلو بدون ذكر الجهة؟ نعم، لفظ الجهة لفظ مجمل لم يرد في كتاب السنة لا بنفي ولا إثبات، فلا يقال إن الله في جهة. من قال إن الله في جهة يستفسر، يقول: ما مرادك بالجهة؟ فإن قال أراد جهة ثبوتية وأن الله في شيء من مخلوقاته فهذا باطل، وإن أراد جهة عدمية وهي ما فوق العرش نعم فالله في جهة. كذلك لا يقال أن الله جسم ولا ليس بجسم، لا يذكر لا فيه ولا يذكر، ولقد إن الله في العلو فوق يخافون ربهم من فوقهم. أما إذا قال إن الله في جهة يقول في جهة العلو نقول ما مرادك بالجهة، إن كان مرادك شيء مخلوق العرش فيما دونه فهذا باطل، الله ليس في شيء مخلوقاته. وإن كان مرادك قال إن مراد جهة عدمية وهي ما فوق العرش انتهت المخلوقات، المخلوقات سقف عرش الرحمن والله فوق العرش، مرادي جهة عدمية فهذا حق. المقصود أن من أثبت الجهة أو نفاها فلا بد أن يستفصل، ولكن يقال إن الله في العلو، إن الله فوق يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي العظيم. نعم. يا آمين ثم في السماء. نعم. كلمة الجهة لا تطلق نفيا ولا إثباتا، من أطلقها نفيا وإثباتا يستفصل كما سبق. المؤمنين يرون ربهم من فوقهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما الآثار المترتبة على الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في مسألة القول بخلق القرآن؟ المسألة المترتبة أن أهل السنة يقول القرآن كلام الله صفة من صفاته منزل وغير مخلوق، والمعتزلة يقولون الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق، فيقولون إن الله خلق الكلام في الهواء أو في الشجرة، فالشجرة هي التي كلمت موسى وقالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين، في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة أو في الهواء، وهذا من أبطل الباطل. هؤلاء قالوا إن كلام الله صفة من صفاته جعله مخلوق، جعله صفة من صفات الله مخلوق، هذا كفر وضلال. هذا الأثر المترتب. السنة يقول كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. والأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى والحروف والألفاظ مخلوقة ليست من كلام الله. مش دليل، ما دليلكم على هذا؟ قال دليل بيت منسوب إلى الأخطل النصراني: إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا ينسب إلى الأخطل وهو بيت مصنوع لا يوجد في ديوان الأخطل، ولو وجد في ديوانه فهو نصراني، والنصارى لا يحتج بقولهم، بل إن النصارى ضلوا في معنى الكلام. النصارى يقولون إن عيسى نفس كلمة الله وأنه جزء من الله، والمسلمون يقول عيسى مخلوق بالكلمة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. والنصارى يقولون عيسى نفس الكلمة فهو جزء من الله، أعوذ بالله. إذا كان النصارى ضلوا في معنى الكلام كيف يستدل بقول الأخطر في معنى الكلام؟ أفيستدل بقول نصراني ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يفهم من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل اللغة في معنى الكلام؟ نصراني وضل في معنى الكلام ويستدل به على معنى الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: جاء في فتاوى شيخ الإسلام المجلد 28 قال شيخ الإسلام: اتفق الصحابة على أن مانع الزكاة كافر حاربه أبو بكر كما حارب أهل الردة، ونقل الإجماع على كفر تارك الزكاة، ولم يفرق بين من جحد فرضيتها وبين من لم يخرجها بخلا، وأهل العلم في هذه البلاد لم يكفروا تارك الزكاة بخلا، فهل وجهتم كلام شيخ الإسلام؟ نعم، توجيه كلام شيخ الإسلام مقصوده إن الذين منعوا الزكاة في زمن أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا عليها، قال العلماء إن من منعها وقاتل عليها لما قاتل عليها دليل على أنه جحدها، ولهذا الصحابة كفروا المرتدين ولم يفرقوا بينهم، لأن المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر أقسم منهم من أقر بنبوة مسيلمة، ومنهم من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر البعث، ومنهم من منع الزكاة وقاتل عليها، قالوا فلما قاتل عليها دل على أنه جاحد لها، لكن لو منعها ولم يقاتل عليها وأخذت منه لا يحكم بكفره إلا إذا جحدها، لكن فإذا منعها وقاتل عليها دل على أنه جاحد لها. فالصحابة قاتلوا منع الزكاة لأنهم منعوها وقاتلوا عليها، أما لو منعها شخص ولم يقاتل عليها فإن تؤخذ منه ويؤدب ويعزر ولا يحكم بكفر إلا إذا جحدها. ومن العلماء من قال أيضا تارك الزكاة يكفر، هذا قول لبعض العلم، يقول لبعض العلم يقول من ترك الزكاة كفر، قال بعضهم من ترك الصيام كفر، ومن ترك الحج كفر، ومن ترك الصلاة كفر ولو لم يتحد وجوبها. هذا القول الأول، القول الأول لأهل العلم من ترك ركنا من أركان الإسلام كفر ولو كان جاحد. هذا قول شيخ الإسلام، يمكن ذكر هذا القول أنه قول لأهل العلم، أو على قول المحققين أنهم لما منعوها وقاتلوا عليها كفروا بذلك، لأنهم في حكم الجاحد، لأنهم جحدوها، لأن قتالهم لا يدل على أنهم جحدوها. فالقول الأول أن من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة ومن ترك الصوم ومن ترك الحج يكفر ولو كسر وتعود. أو القول الثاني أن من ترك الزكاة بخلا وتهاونا والصوم والحج لا يكفر، ومن ترك الصلاة كسلا يكفر. القول الثالث أنه لا يكفر تارك الصلاة كسلا، وإنما يكفر إذا جحدها. أقوال لأهل العلم، هذا قول لأهل العلم. والصواب أن من ترك الزكاة بخلا لا يكفر، وإنما تؤخذ منه ويعزر. وكذلك من ترك الصوم وارتكب كبيرة وجريمة أعظم جريمة الزاني والسرقة لكن لا يكفر، وإنما هذا خاص بالصلاة. الصواب أن من ترك الصلاة كسلا كفر، وأما من ترك الزكاة كسلا أو الصوم أو الحج فلا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، هذا هو الصواب. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن من ترك الزكاة بخلا كفر، ومن ترك الصوم تهاونا كفر، ومن ترك الحج تهاونا كفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيل. هذا سائل يقول: كيف الرد على الخليفة الذي قتل أحمد بن نصر الخزاعي عندما رد على أحمد قائلا: ويلك يرى الله يحده البصر؟ إيش كيف الرد؟ كيف الرد على الخليفة الذي قتل أحمد بن نصر الخزاعي عندما رد على أحمد قائلا: ويلك يرى الله يحده البصر، ويلك يرى الله يحده البصر إلى آخره، بحد البصر؟ كيف الرد عليه في أي شيء؟ إحنا ما علينا من الخليفة، إحنا متعبدين بكلام الخليفة. ما قال القرآن: من أنكر رؤيا كما قال الأئمة، من أنكر رؤية الله فهو كافر. سواء الخليفة ما علينا، ما نوجه كلام الخليفة، الخليفة هو الرسول حتى نوجه كلامه، أفعاله وأقواله إذا أخطأ فيها وغلط فيها فلا نوجهها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الفرق التي أخرجها الأئمة من عداد 73 فرقة؟ ما هي الفرق التي أخرجها الأئمة من عداد 73 فرقة وأجروها مجرى اليهود والنصارى؟ فرقة القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته، يعني مراتب القدر أربع: علم الله السابق وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ثم المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع، من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع فليس بمؤمن. وأنكر القدرية المراتب وهم طائفتان: الطائفة الأولى القدرية الأولى أنكروا علم الله بالأشياء وكتابة لها في اللوح المحفوظ، وهم الذين ظهروا في عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة، كما في حديث حميد الطويل ويحيى بن يعمر لما ظهرت القدرية، معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وصاروا ينكرون قدر الله السابق، علم الله السابق والأشياء. فأنكر عليهم، أنكروا عليهم وكان في البصرة، فذهب يحيى حميد الطويل ويحيى بن عمر، قالوا ذهبوا للحج وقالوا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عن هؤلاء. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر، فيقول: فاكترفناه. وقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا، يعني في البصرة، أناس يتقفرون، يعني يطلبون العلم، ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لا نسبق فيه علم الله. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يوم بالقدر خيره وشره. ثم استدل حديث عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبرائيل وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان، ولما سأل عن الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا ابن عمر كفره، لأن الذي لا تقبل أعماله هو الكافر، وما منعهم تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فمن أنكر علم الله وكتابته الأشياء القدرية الأولى كفرهم العلماء وأخرجوهم من 72 فرقة، من 73 فرقة، ولهذا قال فيهم الشافعي وغيره: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفر. والطائفة الثانية هو انقرضوا هؤلاء، الطائفة الأولى في زمن الصحابة كفار أخرجهم العلماء من فرق الأمة لكفرهم وضلالهم، لأنهم نسبوا الله للجهل، قالوا إن الله لا يعلم بشيء حتى يقع، وهذا كفر وضلال. ثم حدثت الفرقة الثانية، آمنوا بعلم المرتبة الأولى والثانية، بعلم الله وكتابته، لكنهم أنكروا عموم الإرادة والمشيئة، وقالوا إن الله أراد كل شيء لا فعل العباد، وخلق كل شيء لا فعل العباد، ولهم شبهة في هذا، وهو يظنون أنه لو قيل إن الله خلق فعل العباد وعذبهم عليه صار ظالما، فلما كفرهم شبهة بدعهم العلماء، هؤلاء مبتدعة ولا مكفرون. والطائفة الثانية من الطائفة الذي أخرجهم العلماء من 72 فرقة الرافضة، لأنهم عبدوا آل البيت وكفروا الصحابة، كذبوا الله في تزكية الصحابة وتعديلهم، وكذبوا الله في أن القرآن محفوظ. فهاتان الطائفتان قال العلماء إنهم خارجون من 72 فرقة، وكذلك الجهمية كثير من العلم أخرجهم من 72 فرقة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه كفر الجهمية 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية، قال ولقد تقلد كفرهم 70 في 10 من العلماء في البدان، 50 في 10 كم؟ 500. ولا لكائي الإمام حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني، ومن العلماء من كفرهم بإطلاق، ومنهم من كفر غلاتهم دون عامتهم. قال عبد الله بن مبارك الشريعاني: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية لخبثها وشرها. وقال الإمام أحمد وغيره من العلم: إن أقوال الجهمية تدور على أنه ليس فوق العرش أحد، وليس فوق العرش إله، نسأل الله السلامة والعافية. ورد عليهم الإمام أحمد على الجهمية في كتاب رسالة المعروف بالرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه كلام الله، ولما قالوا إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من وجوه الشبه، قال لهم الإمام أحمد: كفرتم. قالوا: كيف؟ قالوا: إنه لا بد من إثبات، قال إنه لا بد من إثبات شيء، وهو أن الله أن هناك نوع من الشبه لا بد من إثباته، وهو المشابهة في الأمر الذهني عند القطع عن الإضافة والاختصاص، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ سمع، لفظ بصر، هذا يشمل علم الخالق وعلم المخلوق، لفظ قدرة، لفظ سمع، لكن متى يكون هذا في الذهن؟ فإذا أضيف إلى علم الله قدرة الله زال الاشتباه، وانتقل من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. فإذا قطعت عن إضافة علم، سمع، بصر، وجود، حياة، هذا يشبه حياة الخالق وحياة المخلوق، لكن هذا يكون في الذهن، فإذا أضفته انتقل من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج وزال الاشتباه. الجهمية قالوا إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه حتى في مسمى العلم ومسمى القدرة، فقال لهم الإمام أحمد: كفرتم لأنكم أنكرتم وجود الله. نعم، أحسن الله إليكم. ستكون ثلاث طوائف اللي أخرجها العلم من السبع فرق: قدرية والجهمية والرافضة. قدرية الأولى النفاة خلاف القدرية الثانية، القدرية الأولى أنكروا العلم والكتابة. وتكون ما ذكر في الحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من فرق المبتدعة، متوعدوا بالنار ولكن لبدعتهم، لكنهم لا يخرجوا من الملة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نسمع كثيرا من الناس يقول عن القرآن قرآننا، وهل يقال أن الغناء قرآن الشيطان؟ قرآننا يعني القرآن كلام الله، يعني إذا قلت القرآن يعني نقرأه، لأن نقرأه كلام الله، وإلا القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، قرآننا يعني أضف إليه يعني نقرأه، أن نقرأه وأن نقرأ كلام الله من هذه الجهة. نعم، أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل من وقع في البدعة أو قال بها يكون مبتدعا، وما الضابط في ذلك؟ إذا كان يعتقد البدعة يكون مبتدع، يعتقد عقيدة الخوارج يكون مبتدع، أو يعتقد عقيدة الرافضة، أو يعتقد عقيدة المرجئة، أو يعتقد مثلا عقيدة القدرية، أو يعتقد ما يعتقده الصوفية، هذا المبتدع. أما الذي يغلط في بعض الأشياء ما يسمى مبتدع، أو يوافق ما يسمى مبتدع، أو قد يوافقهم في في جزئه من الجزئيات وهو لا يعتقد ما يعتقدونه لا يسمى مبتدع. المبتدع هو الذي يعتنق ما بدعة من البدع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل من كفر أو سب أبو بكر أو عمر أو عائشة هل يكفر بعينه أم لا؟ نعم، روي عن الإمام أحمد أن من كفر الشيخين أبي بكر وعمر يكفر، من كفرهما وبدعهم من كفرهما. أما السب كذلك، من سب الصحابة كلهم وكفر الصحابة أو كفر الشيخين كفر. أما السب ففي تفصيل، إذا سب أحد الصحابة إن كان السب سبا لدينه يكفر، وإن كان السب للغيظ والغضب فيكون فاسقا. قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصالم المسلول على شاتم الرسول. فالسب من سب الواحد أو الاثنين هذا لا يكفر، لكن من سب الخلفاء الراشدين أو الأربعة أو سب جميع الصحابة مثل كفرهم أو سبهم لدينهم يكفر، أما سبهم للغيظ والغضب فلا يكفر بل يفسق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من طلب العلم مدة طويلة لكنه لم يحصل إلا القليل، وذلك لأن ذاكرته لا تسعفه؟ هو مأجور على عليها إذا يحرص، ولو لم يحصل القليل، هذا القليل يبارك الله فيه، يستمر في طلب العلم ويحرص ويجد ويجتهد ويقرأ ويسأل عما أشكل عليه ويحفظ المتون وهو على خير، وهو مأجور في طلب العلم ويتعبد لله بذلك. طلب العلم من أفضل العبادات، من أفضل العبادات وأجل القربات، حتى قال العلماء إنه أفضل من نوافل العبادة، كونك تتفرغ للعلم أفضل من كونك تتفرغ للصيام أو الصلاة، صلاة النافلة. فلو تعارض طلب العلم مع صلاة الليل أو مع صلاة الضحى طلب العلم مقدم، إذا تعارض طلب العلم مع صيام الاثنين والخميس أو أيام كل شهر طلب العلم مقدم، لأن الصيام والصلاة النافلة هذا نفع خاص بك، طلب العلم عام ينفعك، تنفع نفسك تنفع غيرك، والقاعدة أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر والخاص، فلهذا كان طلب العلم أفضل. فهذا الأخ الذي يحصل العلم القليل هو على خير، إذا كان هذا القليل يتعلق بالعقيدة بالتوحيد يعني تحقيق للتوحيد تقليبادة فهذا خير عظيم، ولو كان يظنه قليلا. والمقصود أنه يستمر في طلب العلم ولا يعس ويثابر ويجد ويجتهد. الصحابة تعلموا وهم كبار، ما تعلموا لهم أبناء 60 وفوق 60 وحصلوا العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل هناك أصل لمن فعل ما يلي: يقرأ القرآن من بعد الفجر حتى الشروق ثم يصلي ركعتين ويخرج من المسجد؟ نعم، هذا طيب، هذا طيب، يجلس في مصلى. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلى إلى صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسناء، فهذا طيب، ويذكر الله ويأتي بأذكار الصباح ويقرأ ما يسر من قرآن حتى تطلع الشمس، وإذا صلى ركعتين بعد ذلك فحسن. جاء في حديث في السنن: من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث ضعيف، له طرق فيها ضعف، ولكن مجموعة يشد بعضها بعضا، وقرأ هذا الحديث بطرق على سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فرأى أن الحديث بطرق حسن وأن له أصل، وأنه يرجى لمن جلس في مصلى ويذكر الله بعد صلاة الفجر وصلى ركعتين أنه يحصل لهذا هذا الفضل وهذا الأجر. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في الإيمان زيادته ونقصانه. وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة الخامسة من المسائل الاعتقاد التي بحثها المؤلف أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، وهي القول في الإيمان وزيادته ونقصانه. قال رحمه الله: أما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. المؤلف رحمه الله بين أن القول الصواب في هذه المسألة أنه قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي تدل عليه النصوص، وهو الذي قرره الصحابة والعلماء من بعدهم، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قالوا: به جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. الصحابة وأهل الدين والفضل الأئمة كلهم على هذا القول، وأن الإيمان قول وعمل، قول وقول نوعان: قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان وهو النطق، والعمل نوعان: عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والصدق، وقول وعمل الجوارح كالصلاة والصيام. فيكون مسمى الإيمان مكون من أربع أشياء: قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح. ويعمل الجوارح، يعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك. قال: وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. نعم. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. نعم، هذا الأثر عن الصحابة، ولهذا مثل المؤلف رحمه الله استدل بأقوال الصحابة على أن الإيمان قول وعمل. هذا الأثر عن عمر بن حبيب أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، يعني يزيد بالعمل الصالح. إذا عمل الإنسان الطاعة وصلى وصام وذكر الله زاد الإيمان، وإذا فعل معصية نقص الإيمان. ولهذا قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وهذا الأثر صحيح، أخرجه الأجري في الشريعة طريق أحمد بن حنبل، وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان كما ذكر المحقق والبيهقي في شعب الإيمان، والبغوي وابن شاهين، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة. نعم، هو أثر صحيح، وهو دليل على أن الصحابة على هذا القول، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. نعم، وهذا الأثر عن العلماء، عن التابعين الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز. هذا الأثر رواه اللذكائي من طريق المصنف، وسنده حسن، وفيه أنهم ينكرون قول المرجئة الذي يقول أن الإيمان إقرار بلا عمل، هذا قول المرجئة، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. فهؤلاء العلماء الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز كلهم ينكرون قول المرجئة، ينكرون من يقول أن الإيمان إقرار بالعمل، هذا قول المرجئة، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. لا إيمان إلا بعمل، التصديق والإقرار لابد لهم من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، يعني إبليس وفرعون يصدق في الباطن معترف، لكن ما لم يتحقق إيمانه بعمل، استكبروا عن عبادة الله، إلا إبليس أبى واستكبر، وفرعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، فاستكبروا عن العمل فلم يتحقق إيمانهم بالعمل، فلم يكن إيمان، ولا عمل إلا بإيمان، لا عمل إلا بإيمان، العمل الصلاة والصيام والزكاة لا تصح إلا بإيمان تصديق في الباطن، وإلا صار كإسلام المنافقين، فالمنافقون يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون لكن ما عندهم إيمان في الباطن يصح هذا العمل، لأنهم مكذبون في الباطن، فلا إيمان إلا بعمل يتحقق به، ولا عمل إلا بتصديق في الباطن يصح. والمؤلف رحمه الله اختصر هنا ولم يذكر أصناف المرجئة ولم يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على قول أهل السنة. أهل السنة يقول كما ترى الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، والأدلة على هذا كثيرة، كالأولى المؤلف رحمه الله أن يأتي بالأدلة، والأدلة كثيرة من الكتاب، قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. فذكر أن وجل الإيمان عند تلاوة القرآن، عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والصلاة والزكاة والتوكل كلها أدخلها في مسمى الإيمان. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من 3 إلى 9. والبيهقي رحمه الله تتبع شعب الإيمان من الكتاب والسنة وأوصلها إلى على البر إلى 79 شعبة، وصنف مؤلف سماه شعب الإيمان، كله داخل مسمى الإيمان، 79 شعبة أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان مثل بشعبة قولية وهي لا إله إلا الله، وشعبة عملية وهي بطلة العالم الطريق، وشعبة قلبية وهي الحياة. وفي حديث عبد القيس في الصحيحين أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، أنه سألوه عن شيئا يتشبثون به، وقالوا إنهم لا يستطيعون أن يأتوا إلا في شهر حرام، قال أمركم بأربع وأنهاكم أربع. قال ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله، أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ أمركم بالإيمان وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بهذه بالأعمال، فدخل دل على الأعمال داخل في مسمى الإيمان. ومن الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والأدلة في هذا كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على ذكر أثرين واقتصر على ذلك ولم يذكر الأدلة، وكذلك لم يذكر أصناف المرجئة، قال اكتفى بهذا الأثر أنهم يقولون لا إيمان إلا بعمل، أنهم يقولون أنهم ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، هذا قول المرجئة. والمرجئة 4 أصناف كما سبق، أعلى المرجئة وأخبثها وأشرها وأفسدها قولا مرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب، إذا عرف ربه بقلب فهو مؤمن، والكفر الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، هذا مذهب الجهم وأبو الحسين الصالح من القدرية، أفسد قول قيل في تعريف الإيمان هو هذا، لأن العلماء ألزموا الجهم بأن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، وفرعون مؤمن يعرف ربه، واليهود مؤمنون يعرفون ربهم لأنهم يعرفون ربهم، وأبو طالب يعرف ربه، وقال إن الكفر هو الجهل الرب بالرب، قال العلماء إنه كافر بتعريفه على نفسه، بتعريفه تعريفه ينطبق عليه، هو أجهل الناس بربه، أجهل الناس بربه هو الجهل لما قال هذا القول، فيكون كافرا بشهادته على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني قول الكرامية الذين يقولون إن الإيمان النطق باللسان، فإذا نطق بلسانه وقال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. إذا نطق بلسانه فهو كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا فإنه يخلد في النار. فيلزم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، فجمعوا بين قولين متناقضين. المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء، وهنا الإيمان شيئان، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال فليست من الإيمان لكنها مطلوبة. مرجئة الفقهاء طائفة من السنة، وهو وأول من قال بأن الأعمال غير داخلة في الإيمان حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة له روايتان، رواية أن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، وهذه عليها جمهور أصحابه. والرواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد، وهذا مذهب الماتريدية والأشاعرة. نعم، وكلها الأقوال كلها باطلة، لكن مرجئة الفقهاء يوافقون على السنة في المعنى، يقول الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها هدى، نسميها تقوى. وأهل السنة يقول نسميها إيمان وبر وتقوى وهدى. نعم، فهم وافقوا أهل السنة الكتاب والسنة في المعنى وخالفوا ما في اللفظ، وجمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ولا يجوز إنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى، بل واجب التأدب مع النصوص. ولهذا الخلاف آثار وثمرات مذكورة في كتب المطولة، ذكرنا هذا في شرح الطحاوية وموجود في شرح الطحاوية، وكذلك أيضا ذكرنا ملخصه في أماكن منها شرح الطحاوية. نعم. القول في ألفاظ العباد بالقرآن. وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي انقضى، إلا عمن في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. هذه المسألة السادسة، وهي القول في ألفاظ العباد بالقرآن. ألفاظ العباد بالقرآن هل هي مخلوق أو غير مخلوق؟ لفظ الإنسان بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ المؤلف أبو جعفر طبري يقول القول في ألفاظ القرآن ما وجد فيه كلام لأحد من أهل العلم، لا أثر فيه نعلم عن صحابي ولا عن تابعين، ما تكلم فيه الصحابة ولا التابعين إلا شخص في قوله الغناء، الغناء بفتح الغين والمد الكفاية، وأما الغنى بالكسر فهي ضد الفقر مع القصر، والغنى مع المد هو الغنى يعني اللي يتغنى به، فالغنى بفتح الغين والمد الكفاية، والغنى بكسر الغين والفتح هو المغني، منه المغني يغني بالغني، والغنى بالكسر والقصر ضد الفقر. يقول ما وجدت كلام لأحد تكلم فيه ألفاظ القرآن هي مخلوق غير مخلوقة، لا صحابي، لا وجدت كلام صحابي ولا تابعي إلا رجل واحد، لكن في قوله الغنى والشفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، وقوله يقوم مقام الأئمة الأولى، ومن هو الإمام أحمد بن حنبل، وجدت قولا له فأنا أتبعه في ذلك، لأنه رجل فيه كلامه الكفاية وفيه الشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، وقوله يقوم مقام الأئمة. ما هو قوله؟ سيذكر الآن قوله. نعم. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. نعم، هذا السند عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول اللفظية جهمية، اللفظية أنا الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمية، يعني والجهمية يقول القرآن كلام الله مخلوق يمكن صفات الله، فاللفظية جهمية حينما يقول لفظي بالقرآن مخلوق أنكروا كلام الله وأن يكون صفة من صفاته فصاروا جهمية. واستدلال الإمام أحمد يقول لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، قال فممن يسمع، إنكار، فممن يسمع يعني هو إنما يسمع كلام الله، فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد قال إن كلام الله مخلوق. هذا استدلال الإمام أحمد. نعم. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. نعم، هذا أيضا النقل الثاني عن الإمام أحمد، نقل أبي جعفر طبعاً قال سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ اسمهم يذكرون عنه يعني عن الإمام أحمد أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. وهذه المقالة مشهورة عن الإمام أحمد، نقلها عنه العلماء، نقلها عنه الشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم ووجهوها، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ، اللفظ يراد به الملفوظ، فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد الملفوظ، الملفوظ هو كلام الله، فصار جهمي، صار من الجهمية، أنكر كلام الله. وقد ولأن اللفظ قد يراد به الشيء الساقط، فلا ينبغي الشيء الساقط التافه المرمي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لأنه خالف قول السلف. فالإمام أحمد سد الباب من الجهتين، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، إن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وإن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأنه لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ، فيكون قد أنكر صفة الله كلام الله. وإذا قال هو غير مخلوق فقد خالف قول السلف فكان مبتدعا، فهو مبتدع. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في الجامع الصحيح وفي كتاب حق أفعال العباد ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وبين ما يقوم بالرب. فالإمام البخاري رحمه الله قوى في صحيحه أبواب متعددة يبين فيها أن العباد أفعال العباد وألفاظهم وحروفهم وأداءهم كلها مخلوقة. وإذا قال باب قراءة المنافق، باب قراءة المنافق وباب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز تراقيهم، ثم ذكر الحديث. وظن بعض الناس أن هناك خلاف بين الإمامين البخاري والإمام أحمد، ولا خلاف بينهم، بل الأئمة كلهم متفقون على أن العبد مخلوق بأفعاله وأقواله وحركاته، وأن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعناه صفة من صفاته. ولكن الإمام أحمد ميز، الإمام أحمد سد الباب من الجهتين، منع القول بلفظ القرآن مخلوق غير مخلوق، والإمام البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب. فظن بعض الناس أن بين الإمام خلاف، وليس بينهم خلاف. نعم. ولا قول في ذلك عندنا يجوز إذ نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام. يجوز أن نقوله، عفى الله عنك، يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. يعني يقول الإمام جعفر الطبري ما دام الإمام أحمد قال هذا الكلام فنحن نقول مثل قوله، ولا قول في ذلك عندنا، ولا نقول قولا لم يسبقنا فيه أحد من الأئمة، ما نقول بقول سبقنا عليه، هذا معنى قوله. ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقول إذا لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سوى، وليس لنا إمام نأتم به سوى الإمام أحمد، ما وجدنا كلام إلا الإمام أحمد. والإمام أحمد كما سبق إمام من أئمة السنة والجماعة، فيه إمام هدى، فاتباعه فيه الكفاية والمقبرة كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. القول في الإسمية والمسمى أم هو غير المسمى؟ وأما القول في الإسمية والمسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها. لا أثر صلى الله عليه. يصلح لا أثر. نعم. لا أثر فيها فيتبع. لا أثر يصلح لا أثر. نعم. لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. نعم. هذه المسألة السابعة من المسائل التي بحثها المسائل الاعتقاد الذي بحثها المؤلف، وهي القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى؟ يعني اسم الله اسم الرحمن هل هو الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى؟ يعني اسم الله مثل الله، هل الاسم غير المسمى أو المسمى هو الاسم ولا فرق بينهما؟ أنت الآن اسمك محمد، الآن اسمك هل هو نفس ذاتك أو يختلف؟ هل الاسم هو المسمى أو المسمى غير الاسم؟ الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله قال البحث في هذا من الحماقات الحادثة، لا ينبغي أن يبحث في هذا، بل الواجب على أن يسكت، لا يقول اسم مسمى ولا يقول مسمى غير مسمى، فالبحث في ذلك من الحماقات، من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها يتبع، ما في أثر، ما في أثر عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة يقول الاسم هو المسمى والمسمى هو الاسم، ولا قول من إمام فيستمع، ليس هناك أثر وليس هناك أحد من الأئمة تكلم فيها، فإذا نسكت. ولهذا قال فالخوض فيه شيء والصمت عنه زي، الصمت أحسن والكلام فيها لا ينبغي، لأن المسألة ما فيها أثر عن الصحابة ولا عن التابعين ولا فيها قول الإمام من الأئمة، فالبحث فيها من الحماقات، فلا تبحث فيها، فلا تقول المسمى هو الاسم، فمن قال الاسم هو المسمى غلط، ومن قال الاسم غير المسمى غلط، اسكت، لا تقول هو المسمى ولا تقول غير المسمى، كما أنه لا يقال الله جسم أو ليس بجسم، أو الله في جهة أو ليس بجسم في جهة، لا يطلق لا نفيا ولا إثباتا. هذا إيش؟ هذا ما قرر الإمام جعفر. قال وحسب امرئ من العلم والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل، وهو قوله عز وجل، قال حسبك يكفيك كلام الله، اقرأ قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.